توحيد الالوهيه توحيد ارادي طلبي، مطلوب منك انك تفعل، يراد منك ان تفعل كذا وان تترك كذا، بخلاف توحيد الربوبيه والاسماء والصفات يراد منك ان تصدق وان تؤمن وتقر بما جاء به الخبر في باب الربوبيه افعال الله او باب الاسماء والصفات كماله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والاراده الزائد بين الاراده والاراده. نعم، الكلام في باب الاراده والطلب هذا يدور بين الاراده اي بين ما اراده الله تبارك وتعالى وبين ما احبه الله تبارك وتعالى، لذلك الواجب عليك ان تحب ما احبه الله، تحب ما احبه الله وتحب ما يرضي الله تبارك وتعالى من الاقوال من الافعال من الاحوال كلها، التزمها، ثم ايضا تحب من اشتغل بطاعه الله ومرضاه الله تبارك وتعالى، تحب اهل طاعه الله تبارك وتعالى. يقول: وبين الكراهه والبغض. هذا الطعام انك ايش؟ تبغض ما يحبه الله، والواجب في الطاعه ان تبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، اما ان عصيت فانك ستبغض ما احبه الله وتحب ما ابغضه الله والعياذ بالله، لكن المطيع والسلامه انك تحب ما احبه الله واراده الله عز وجل ان تفعله، ومن ثم تحب اهله وتحب ان يفعله، وكذلك تبغض ما ابغضه الله تبارك وتعالى من الاقوال من الافعال من الشرك من الوثنيات ومن كل المعاصي تبغضها وتبغض اهلها ايضا. نعم.